حديثها زار شصد وهجلد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كيس سعد خرج رازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك إيش في غنبر صلابت خد لي بن دركة شو تبوكي واستخلف عليا وعلي دنا شينخو فقال علي قوت أتخلفني في الصبيان والنساء يا رسول الله تشوت من أثهلي النظب تيكا وجنكا قال في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتي ألا ترضى متي رزينيني أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى تو إش من نسبة بولمن الدرجة هاروني بي هاروني بي إش موسى وني هارون وزير موسى يبو وقت موسى دركتي شوية جاء طوري اتحياة خدا موسى هلا الجهب بس هارون بري موسى يمر إذن أبوها نبدا دليل وروافضة بوانت أبو بكر وعمر وعثمان نبين السرهندة وخليفة في غنبري صلى الله عليه وسلم عليا شنكو أبت حياته في غنبري دابو صلى الله عليه وسلم أبا غزة أبو كبو يديج قوتي فشمن الرتبة هاروني إش موسى وهارون بري موسى يمر إلا أنه ليس نبي بعدي تشتهي في غنبري صلى الله عليه وسلم قوتي بل فشتي من تشي پیغمبر نينن يعني تنجه وقت از بجمتا تو المنزلة هاروني تو الرتباوي تشي كواكي پیغمبري نخير افتشتهنينا تو المنزلاوي تو الرتباوي تو الدرجاوي بو چه موسى وقت چوي هارون هلال جهه خو ابا اجك چوما غزوة تبو و تو بالجه من بي تو دنواج البري عالمي كي دي چاوتا المدينة بتن حتى استمدا.